لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول دنيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها وبشر الذين امنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أول بشارات القرآن، أول بشارة تقرأها في القرآن وتمر عليك في القرآن وربنا بيبشر المؤمنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تلاقوا في القرآن التعبير ده بيتكرر كتير قوي، تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار. الجنة من نعيمها ومن متعتها تجري من تحتها الأنهار. يا ترى الأنهار دي بتجري من تحت الجنة، مش فاهمين يعني ايه تجري من تحتها الأنهار. أول حاجة، الأنهار في الدنيا بتمشي في ممرات معينة، بتبقى الأرض منخفضة معروفة، إنما الأرض في الجنة مستوية. الأرض في الجنة مستوية، مش زي ما بننزل بحر من البحار ولا نهر من الأنهار ونلاقي الأرض تبقى رملية ونحط رجلنا فيها فتغرس وتبقى مستويات ويبقى فيه علو وانخفاض. لا لا خالص، الأرض في الجنة مستوية والأنهار تجري من فوقها، وهنا اللقطة تجري من تحتها الأنهار. وانت قاعد في قصرك وانت قاعد كده شايف المنظر التحفة ده الروعة ده، وتلاقي منظر الطبيعة الخلابة دي وتلاقي منظر الأنهار. احنا قلنا ان في اربع أنهار أساسية في القرآن قال عليها، كان نهر الماء ونهر اللبن ونهر العسل ونهر الخمر، لكن في أنهار تانية ذكرها القرآن، نهر الكوثر. نهر الكوثر قال الله تبارك وتعالى ممتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا له ما الكوثر، قال نهر وعدانيه ربي، ربنا سبحانه وتعالى وعدني بالنهر ده كثير الفضائل كثير الخيرات. وعشان كده المفسرين اختلفوا في تفسير معنى الكوثر، درجة ان وصلوا الموضوع ل16 قول خلاصتها حاجتين، ان هو النهر ده اللي ربنا امتن به على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا انه كلمة الكوثر نسبة لكثرة، كوثر بمعنى كثير الشيء. ايه الكثير؟ قالوا كثير المزايا، كثير الخير، يدخله اهل الخير، يشرب منه ويعيش متعته اهل الخير. ويبقى النهر ده اللي ربنا امتن بيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان هم امة الخير. يا مسلم يا مسلمة افعلوا الخير. ربنا في خواتيم سورة الحج يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. يا امة النبي محمد، يا من اختصكم الله عز وجل بالنبي الخاتم، ربنا امتن على النبي بالكوثر عشان انتوا تبقوا اهل الخير. شوف كل سكة فيها خير وحاول تحط فيها بصمة، شوف كل سكك الخير وحاول ان انت تقدم فيها ولو قطرة، شوف كل سكك الخير وحاول ان يكون ليك فيها يد. افعلوا الخير، افعلوا الخير. امة النبي محمد امة كفالة الايتام. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وشاور بالصبعين دول صلى الله عليه وسلم بالسبابة وبالوسطى وقال انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وكان هو يتيم صلى الله عليه وسلم. فعشان كده وصى باليتيم ويقول اتحب ان يلين قلبك. في حد مننا ما نفسوش ان قلبه يبقى خاشع؟ كلنا والله. قال اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك واللي نفسك فيه ربنا يحققه لك؟ طبعا. قال امسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. يا أمة النبي محمد اكفلوا الأيتام، يا أمة النبي محمد اسعوا على الأرامل والمساكين. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فعل الخيرات مع الأرامل والمساكين وقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمة النبي محمد ما ينفعش يبقى فيكي فقير ومسكين. دين جعل مصرف أساسي من مصارف الزكاة، أول المصارف، أول حاجة تحط فيها زكاة مالك الغلابة والمساكين. وقال إنما تنصرون بضعفائكم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يا أمة النبي محمد ساعدوا الناس على فعل الخيرات، افتحوا في كل الابواب، ابواب الخير كتيرة. امة النبي محمد امة الخير، عشان كده قال انا اعطيناك الكوثر. فهتشرب من النهر ده اللي احلى من العسل وابيض من الثلج، والحواف بتاعته الجوانب بتاعته من اللؤلؤ والياقوت. ياه على الجمال، ياه على الروعة، ياه على المتعة. حفته در جواهر والماظ، والقباب بتاعته معمولة من اللآلئ الجميلة دي، وعليه كؤوس بعدد نجوم، بعدد النجوم في السماء. الكوثر نهر اختص الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس الآيات قالت لنا برضو شوية معاني تانية، وهي دي القيمة والمعاني اللي عايزين نعرفها ونطبقها من خلال نهر الكوثر. قال فصلي الصلاة لربك الإخلاص، وانحر إنك تذبح لله تبارك وتعالى النسك زي ما بيكون في عيد الأضحى. فصلي لربك وانحر، إن شانئك اللي يكرهك ويبغضك هو الأكتر. فيها ثلاث معاني، ويعيش فيها وبشوق نبيها وفي ليل ونهاري بحلم أنا بيها، ويعيش فيها وبشوق نبيها وفي ليل ونهاري. المعنى الأولاني، صلي صلاتك صلاتك، يا أمة النبي محمد يا أمة الصلاة، صلي تصل. شوفوا كلمة الصلاة جاية معاها كلمة الصلة، صلة بينك وبين سيدك ومولاك. صلي، والمين ده؟ ربنا، مش حبيبك، مش حبيبك، مش أعظم في قلوبكم من كل أحد؟ يبقى لربك، لربك، لسيدك. عارفين اللي بيحب ربنا، كلمة رب دي بتعمل معاه مشاعر تانية خالص. عارفين ربنا لما يجي يقول وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، يعني الناس تكفر بربنا والناس تعصي ربنا والناس تبعد عن ربنا، بس هو حبيبي، بس هو سيدي، بس هو مولاي سبحانه وتعالى. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هي دي لربك، عشان ربنا، هي دي معنى فصلي لربك وانحر. هي ايه فكرة انحر؟ فكرة ان في حاجات كتير قوي انت لازم تتخلص منها، ومنها حظوظ النفس. يعني ايه حظوظ النفس؟ الهوى، المزاج، المود. في حاجات كتير قوي انت محتاج انك تذبحها. طمع النفس، قالوا خلاصة السر لربنا سبحانه وتعالى في كلمة واحدة، اذبح الطمع. طمعان تعيش اكتر، طمعان في فلوس اكتر، طمعان في شهوات اكتر، طمعان في برستيج ومكانة اكتر. الهاكم التكاثر، قالوا اذبح الطمع بسكين اليأس. هي خلاص، هي كلها ايام وعجلنا ان شاء الله، فخلاص يعني مش هقعد اشغل بالي بقى بالفلوس الكتير قوي دي، مش لازم، مش لازم يبقى ده كل اهتمامي. اشتغل طبعا ولازم، فامشوا في مناكبها، لكن مش محروق القلب عليها. هو ده المعنى. انحر حاجات كتير، لازم تنحرها، لازم تتبعها، لازم تبعد عنها. فالثلاث معاني دول مع معنى افعلوا الخير، هو ده المشهد من نهر الكوثر. في انهار تانية؟ اه طبعا، ده احنا لسه ما جبناش سيرة النيل والفرات، واحنا بالذات بقى لينا يعني معاني كده لما نيجي نقف على نهر النيل ونحس كده انه نهر من انهار الجنة، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، قال اربع من انهار الجنة. عدوا معايا بقى، خدنا كم نهر لغاية دلوقتي؟ خمس انهار. النهر السادس والسابع والثامن والتاسع نهر النيل، ونهر الفرات، ونهر قال النبي عنه اسمه نهر سيحان ونهر جيحان، وقالوا سيحون وجيحون، مش فاهمين حاجة مين دول. قالوا سيحان ده نهر دلوقتي اسمه سرداريا في الاتحاد السوفيتي، ونهر جيحان ده اسمه نهر امو داريا، وده موجود دلوقتي في افغانستان. الانهار الاربعة دول النبي قال انهم من انهار الجنة. طب هنا وقفة بقى، ازاي يا عم انت بتقول ان الجنة ها مفيش حاجة زيها خالص، والنبي بيقول النيل من انهار الجنة؟ طب ما احنا شايفين النيل، طب ما احنا شايفين الفرات، طب الانهار دي ما موجودة على الارض؟ قال لك اسماءها بس، اسماءها بس، وفيها كده معنى زي ما كنا بنقول ان في حاجات بتذكرنا بالجنة، زي الحجر الاسود، زي الروضة من رياض الجنة اللي هي روضة النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجات بتفكرنا بالجنة، لكن هي فصاها دلوقتي في شكلها الحالي ليست كما هي في الجنة. الجنة ما لا عين رأت، يبقى لازم نبقى فاهمين المعنى ده كويس. ففي نهر النيل ونهر الفرات ونهر جيحان ونهر سيحان اللي احنا قلنا عليهم. في انهار تانية اتذكرت في بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم نهر اسمه البيدح. معلومات جديدة دي، ايه البيدح ده؟ او قالوا في بعض الروايات البيذخ. ايه القصة؟ واحدة شافت رؤية امرأة وجات للنبي صلى الله عليه وسلم وحكت له الرؤية دي، وقالت له انه كان في انسان شافته في الرؤية وكان متسخ الثياب ثم غمس في نهر البيذخ، وانه من انهار الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا فين المرأة اللي قالت الكلام ده؟ فقال صدقت كما قالت. فقالوا فهذا النهر، نهر البيدخ ده، نهر من انهار الجنة، ولعله نهر من معاني الطهر، لانه في الرؤية ان الرجل اللي كان متسخ الثياب ده اول ما نزل فيه خلاص عاش بقى جمال الجنة وتغير حاله وبقى على صفة اهل الجنة. في نهر اخر النبي اخبر عنه صلى الله عليه وسلم اسمه نهر بارق. نهر ايه؟ نهر بارق. مين بقى اللي هيدخل نهر بارق؟ الشهداء. وطبعا الشهداء دول كل شوية ناخد ليهم لقطة كده، مرة نتكلم عن تيجان الملوك وان تاج الملك ده هيلبسه الشهيد، وهنا نهر بارق ده نهر خاص بالشهداء. ربنا بيحب الناس دي قوي، اصله بيبيع نفسه لله، اصله عنده الاستعداد انه يضحي بكل شيء بس ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، فنفسه رخيصة عليه وربنا اشترى. وعشان كده الشهداء ليهم معنى كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، فاختصهم الله عز وجل بنهر بارق. من هنا تحسوا ليه القرآن كتير بيتكلم على معنى الأنهار، الأنهار اللي منظرها خلاب ورائعة وفائقة الجمال، تجري من تحتها الأنهار. وربط القرآن بحاجتين أساسيتين، قلنا البشارة دي قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بشر مين؟ اللي بيعمل الحاجتين دول. وهنا المعنى والقيمة الأساسية اللي عايزين نطلع بيها من حلقتنا. القصة يا جماعة مش بس قلب ومش بس شكل، عندنا احنا مشكلة كبيرة قوي تقدر تسميه مرض الانفصام الايماني. تلاقي ناس تقولك يا عم ربنا رب قلوب، صح، وتلاقي الاعمال مفيش، وتلاقي ناس كل حاجة عندهم شكله بس، المنظر وبس، وتلاقيه للأسف ولا هو هنا خالص في معاني القلوب دي. آمنوا وعملوا الصالحات عشان يبقى ليهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ادتني معنى الإيمان قول وعمل. الإيمان لازم يبقى شيء جواك وقر في قلبك ويصدقه العمل، يدور على خمس حاجات أساسية، لو طبقتها لك الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. أول حاجة إنه يبقى تصديق بالقلوب. يا ترى قلبك مليان إيمان؟ يا ترى قلبك مليان يقين وحب وذل وخضوع لله رب العالمين؟ تصديق بالجنان وعمل بالأركان. عمل بالأركان يبقى لازم جسمك ده كله يعبد ربنا. عشان كده ربنا بيعبد الجسد ده في الصلاة، بيعبد الجسد ده في الصيام، بيعبد الجسد ده في الحج والعمرة، ان جسمك كله في كل مفصل من مفاصل جسمك دي ليها شكرها، ليها انك تعمل لها اعمال معينة. قال صلى الله عليه وسلم على كل سلامة، يعني كل مفصل من مفاصل جسمك عليه صدقة، لازم تتصدق عنه، تتصدق عن النعمة دي، نعمة العين، نعمة الحواس بشكل عام، نعمة الشم والإبصار ونعمة الجسد والصحة والعافية. قال النعم دي لازم لها صدقات على كل مفصل من مفاصل الجسد، قال صدقة، وقال وعلى كل تسبيحة صدقة، فالتسبيحة صدقة، وعلى كل تحميدة صدقة، وعلى كل تهليلة صدقة، وعلى كل تكبيرة صدقة، ويغني عن ذلك ركعتان. ادي الواجب العملي، ركعتان يصليهما من الضحى، تصلي ركعتين ما بين شروق الشمس لغاية قبل صلاة الظهر بنحو الربع ساعة، تبقى انت كده النهاردة اديت شكر نعمة جسمك سلامة اللي هي الاعضاء مفاصل الجسد. يبقى يا جماعة الايمان يبقى وقر في القلب وصدقه العمل، وقول يطلع من لسانك لا اله الا الله يزيد بطاعة ربنا وينقص بمعصية ربنا سبحانه وتعالى. هي دي فكرة آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. حلوة الجنة، حلوة الجنة. لما بفكر فيها بفرح بيها رابا بابا، وياخدني شوقي ليها وافرح بيها رابا بابا، واقول دي ليها مكان في قلبي، وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا، لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا، باين عليا وليه اخدي وبعيش فيها وبشوق بلاقيها، وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها، بتكلم تاني فيها كل احلامي.